الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم يعني شغلكم، التكاثر فيما لا ينفع، فيما يلهي ويشغل عما ينفع مما خلق المكلف من أجله، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. فكل ما يشغل عن تحقيق هذا الهدف داخل في هذا الذنب، بدليل حذف الملهي والمشغل. ولو كان المراد شيئا معينا مما يلهي ويشغل لذكر، لكن لما حذف دل على أن كل ما يلهي ويشغل عن تحقيق عبودية الله جل وعلا، التي من أجلها خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل ما يلهي وكل ما يشغل عن تحقيق هذا الهدف داخل في هذا الذنب. يعني من أمور الدنيا وحطامها، من حب للمال والشرف والجاه، و مما يؤكل ويشرب ويلبس ويسكن، كل ما شغل عن تحقيق الهدف فهو مذموم، بدليل الوعيد والتهديد الذي تعقب هذا الخبر الذي مفاده الذم: كلا سوف تعلمون. ألهاكم يعني شغلكم التكاثر، سواء كان بالأموال، بالأولاد، بالجاه، بالأنساب، وغير ذلك مما يتصور دخوله في هذا الملهي الذي حذف لتعميمه. ذكر المفسرون أشياء، منها ما ذكر في أسباب النزول، أن قوما من الأنصار افتخر بعضهم على بعض وتكاثروا في أحساب أقوامهم وأنسابهم وأشراف قومهم، فقيل: هل فيكم مثل فلان وفلان وفلان وفلان؟ فقال الآخرون: مثل ذلك. فلما انقضى من يفتخر به من الأحياء ذهبوا إلى المقابر وقالوا: هل فيكم مثل فلان هذا وهذا وهذا وهذا؟ يعني ألهاكم التكاثر بالأحياء، حتى وصل الأمر إلى الأموات في المقابر. وعلى كل حال، كونه يذكر في أسباب النزول بعض الأمثلة لا يعني الحصر، و وكونه يذكر أكثر من مثال لا يعني أن هذا من باب الاختلاف، إنما هو مجرد أمثلة تدخل في العموم كما يدخل غيرها. ألهاكم التكاثر، حتى أن الحافظ الخطيب البغدادي ذكر في كتابه اقتضاء العلم العمل ما تلبس به بعض طلاب العلم من جمع للكتب فيما يزيد على قدر الحاجة مما يتشاغل به ويلهي عما هو أهم مما خلق الإنسان من أجله. تقال في كتابه المذكور: وهل جامع الكتب إلا ككانز الفضة والذهب، وهل جامع الكتب إلا ككانز الفضة والذهب. والمقصود بذلك ما لا يحتاج إليه، أما ما يحتاج إليه ولو على سبيل الاحتمال هذا لا يدخل، هذا لا يدخل. تجد العالم عنده المكتبة فيها الألوف المؤلفة من الكتب، لكن ما من كتاب إلا ويحتمل أن يحتاج إليه، مراجع يحتاجها طالب العلم لتحرير المسائل وتحقيقها، هذا لا يدخل. لكن المراد بذلك الذي يجمع ما لا يحتاج إليه بحيث يشغله عن عبادة ربه وعما هو أهم. أما ما يعينه على تحقيق العبودية من فهم لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهذا لا شك أنه داخل في الهدف الذي من أجله خلق، لأن الوسائل لها أحكام الغايات. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر على السبب الذي ذكره بعض المفسرين أنهم لم يكتفوا بالأحياء في تعداد عظمائهم وأشرافهم، وإنما ذهبوا إلى المقابر وتفاخروا بالأموات. ولكن المعنى أعم من ذلك، يعني وما عليه جمهور أهل التفسير أنه ألهاكم التكاثر، شغلكم التكاثر في الأموال والأولاد وعروض الدنيا الزائفة فلم تستفيقوا حتى زرتم المقابر، حتى متتم وقبرتم. وهذا حال أكثر الناس، أكثر الناس يموتون وحوائجهم في صدورهم ويغدون ويروحون إلى أمور دنياهم ويقضون في ذلك جل الأوقات ويتغافلون عما خلقوا من أجله حتى يموت أحدهم وهو في أمر دنيا غافلا عما خلق له. حتى زرتم المقابر، المقبور في حكم الزائر، لأنه ليس له، ليست القبور محل إقامة وإنما هو في حكم الزائر، يدفن في هذا القبر ثم يخرج منه، كما أن الزائر لا يمكث عند من يزوره بل لا بد أن يعود ويرجع، وهذا لا بد أن يبعث وينشر من هذا القبر إلى الدار التي أعدت له، إما دار النعيم وإما دار العذاب. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وجاء الأمر للأحياء بزيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في بعض الروايات فإنها تذكر الآخرة أو تذكركم بالآخرة. وجاء الأمر أيضا بالإكثار من ذكر الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات. نعم، إذا أكثرت من ذكر الموت زهدت في دنياك وأقبلت على ما خلقت من أجله. حينما تنظر إلى من هو فوقك في أمور الدنيا وتزدري نعمة الله عليك، فإذا ذكرت الموت قنعت بما أعطاك الله جل وعلا. أكثروا من ذكر هادم اللذات، أني ما ذكر في شيء قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. ولا شك أن الإكثار من ذكر الموت يعيد الإنسان إلى صوابه، يعيد الغافل إلى ذكره للهدف الذي من أجله خلق. وأيضا زيارة القبور تذكر الآخر. وكان عثمان رضي الله عنه زار القبور ونظر في القبر بكى، فيقال له: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار ولا تبكي؟ وإذا رأيت القبر بكيت؟ قال: هذا هو أول المنازل التي يعرف بها المصير. من أول إلى لا تعرف هل أنت شقي ولا سعيد، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. لكن هل كل من زار القبور يتذكر ويتعظ؟ هل كل من نظر في القبور يرعوي ويدكر؟ لا، رأينا من يبيع ويشتري على شفير القبر، رأينا من يغتاب الناس على شفير القبر، وسمعنا من يتحدث بأمور الدنيا والقيل والقال على شفير القبر. قد يقول قائل أن كثرة الإمساس تقلل الإحساس، فكل ما أكثر الإنسان من زيارة القبور يقل إحساسه. هذا الكلام ليس بصحيح، الكلام على حياة القلب. إذا كان القلب حيا ما زاده كثرة الترداد إلى القبور إلا الاتعاظ والاعتبار، لكن إذا كان القلب ميت فما لجرح بميت إيلام. يعني بعض الناس يقول بلسانه له إذا نظر في القبر لا يحرك فيه ساكنا، كأنه ينظر في حفرة الزيت اللي يغير فيها زيت السيارات، يقول ما في فرق. القرطبي أشار إلى شيء من هذا في تفسيره، وقال إن بعض الناس لا سيما من قلبه فيه شيء من القسوة قد لا يستفيد من زيارة القبور، قد لا يستفيد من زيارة القبور. لكن هل يعطل الأمر فزوروها لأنه لا يستفيد؟ لا، لا يعطل الأمر، بل يمتثل الأمر ويزور القبور، لكن يحرص على أن يستفيد من زيارته للقبور بأن ينتفع بنفسه وينفع المزور بدعائه. يقول القرطبي رحمه الله: من وصل إلى هذا الحد من قسوة القلب بحيث لا يستفيد من زيارة القبور الفائدة التي ترتبت عليها فإنه يحرص على حضور المحتضرين وهم في السياق، يحرص على حضور ومشاهدة المحتضرين وهم في حال السياق. لا شك أن هذه الحالة مؤثرة جدا، مهما كان القلب قاسيا ويرى رجل أو امرأة والروح تصعد وتنزل وتحشرج في الصدر، لا شك أن هذا مهما كان قلبه من القساوة لا بد أن يتأثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إما أن تزوروها في حياتكم فإن لم تعتبروا فالمآل إليها للزيارة الأخيرة التي لا خروج منها إلا بعد البعث. ولما سمع أعرابي هذه الآية قال: بعث القوم ورب الكعبة، بعث القوم ورب الكعبة. كم من المسلمين من يقرأ هذه الآية ولا يعرف دلالتها على البعث، بل من طلاب العلم قد يقرؤونها ولا تلفت أنظارهم أنها من دلائل البعث، لأن الزائر لا بد له أن يرجع. لا يتصور أن زائرا يزور قوما فيمكث عندهم ويستمر عندهم كواحد منهم، لا، لا بد أن يرجع الزائر، ولا بد لمن زار المقبرة أن يعود إن كان حيا وإن كان ميتا، لا بد أن يعود، لا بد أن يرجع إلى أهله إن كان حيا، ولا بد أن يبعث إن كان ميتا، ولا يمكث في قبره إلى أبد الآباد. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، تهديد ووعيد شديد لمن انشغل ولها بحطام الدنيا عما خلق من أجله. يا غافلا عما خلقت له انتبه. جد الرحيل ولست باليقظان، غافل لابد أن ينتبه، لابد أن يرعوي المسلم. بعض الناس ينشغل بجمع المال، وكم رأينا من عموم المسلمين بل من خواصهم من بعض طلاب العلم من انشغل على أو بما يشتهر من تجارة في وقته، أما أسهم أو عقار أو سيارات أو ما أشبه ذلك، ينشغلون تجده يلهث وينشغل عن أعظم العبادات بعد الشهادتين، عن الصلاة، يؤذن المؤذن ويقام للصلاة وتصلى صلاة الجماعة وقد يخرج الوقت ومشغول يلهث وراء دنياه. حتى سمع من يقول آمين وهو ساجد يرفع صوته بذلك، هل هذا منتبه لصلاته أو منشغل وراء دنياه؟ وليس معنى هذا أن الدنيا تعطل، لا، الله جل وعلا أمرنا بعمارة الأرض واستعمركم فيها، السين والتاء للطلب، يعني طلب عمارتها، لكن ليست هي الهدف، إنما هي من أجل تحقيق الهدف، لأن الهدف الذي هو تحقيق العبودية لا يمكن أن يتحقق بدون مال وبدون قوت. ولا شك أن الذي لا ينسى نصيبه من الدنيا الذي يوصله وبه يحقق الهدف، هذا القدر مطلوب، خير له من أن يتكفف الناس عالة يتسول. لا، لكن يبدأ بالأهم، والغاية والهدف عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، ويسعى في تحصيل ما يحقق به الهدف. وإذا سعى إليه بهذه النية صار من الهدف، لأن الغاية لا، لأن الوسائل لا أحكام الغايات. لا تستطيع أن تعبد الله جل وعلا بدون مال، أما إلا إذا أردت أن تعيش على أوساخ الناس هذا شيء ثاني. والله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا تحدث عن الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا، لا يعني هذا أن الإنسان يجلس في بيته ينتظر من يتصدق عليه أو يموت من الجوع. لا، يقبل على الآخرة، وما يتوصل به من الوسائل مما يعينه على هذا الإقبال على الآخرة هذا أيضا مطلوب شرعا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بعض الناس يفهم من الحث على الإقبال على الآخرة، يفهم منه أنه تعطيل للدنيا، حتى كتب من كتب في الصحف، لازم كتب من كتب من يذم الزهد في الدنيا، ويقول أنه تعطيل للحياة. قال: كيف يمدح أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وفلان وفلان بأنهم زهاد وهم في الحقيقة إنما هو تعطيل للحياة؟ نقول: لا، هذا ليس بتعطيل للحياة، لا شك أن إيثار الأعلى على الأدنى هو عين الصواب وعين الحكمة. حتى قال بعضهم أنه لو أوقف على أعقل الناس لانصرف إلى الزهاد، لأنهم هم اللي يؤثرون الأعلى على الأدنى. هؤلاء هم في الحقيقة أعقل الناس، لكن لا يعني أن الزهاد هم الذين يلزمون بيوتهم أو زواياهم حتى يتصدق عليهم. لا، سفيان الثوري لما قيل له: يا زاهد، قال: لا، الزاهد عمر بن عبد العزيز، ما هو أنا. الزاهد الذي في يده المال، هو الذي لا مال له، الذي لا مال له بما يزهد. قال: الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي بين يديه الأموال ويزهد فيها ويتركها ويقبل على آخرته. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، والتكرار للتأكيد لتأكيد هذا الوعيد الشديد: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني لو أن الإنسان علمه علم يقين بما جاءت به النصوص من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، علمه علم يقين ما هم مجرد مرور على اللسان أو حفظ من غير فهم ولا تدبر، مجرد مرور على اللسان نسمع ذكر النار ونسمع ذكر الجنة وكأن الأمر لا يعنينا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، كأنكم ترونها عيانا. متى يصل الإنسان إلى هذه المنزلة؟ إذا جزم يقينا أنه هو المخاطب بالقرآن، إذا جزم بأنه هو المخاطب بالقرآن يصل إلى هذه المنزلة. أما من يقرأ القرآن وكأنما يقرأ في صحيفة أو يسمع أخبار أو ما أشبه ذلك، هذا لن يصل. ثم لترونها عين اليقين، يعني فيما بعد، الآن علم يقين. ثم لترونها عين اليقين، هنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، عندنا ثلاثة أمور كلها مرتبطة باليقين، واليقين الذي لا تردد فيه بحيث لا يحتمل النقيض، معناه 100%، لكن هذا اليقين يتفاوت. فعلم اليقين ما يتوصل إليه بالأخبار، وعين اليقين ما يتوصل إليه بالمشاهدة، وحق اليقين ما يتوصل إليه بما هو أقوى من المشاهدة وما ينضاف إليها من بقية الحواس. قالوا إذا أخبرت، أخبرك 100 من الثقات أن العسل متوافر في الأسواق، هذا علم يقين، أنت ما رأيته بعينك، لكن هؤلاء الثقات أخبروك بحيث لا يحتمل خبرهم النقيض، هذا علم يقين. وقد ينزل منزلة المشاهد في القطعية، وإذا ذهبت إلى الأسواق ورأيته بعينك هذا عين اليقين. ثم إذا رأيته بعينك وذقته خذت منه شيء ولعقته، هذا حق اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا كما بالخبر كأنهم تقالوا ما هم فيه من النعمة، كيف نسأل عن النعيم وإنما هما الأسودان الماء والتمر؟ فقال إن ذلك لكائن، كائن، السؤال كائن. ثم لتسألن، يعني خبر مؤكد باللام ومؤكد بنون التوكيد، السؤال لابد منه، لابد أن يكون هذا السؤال عن النعيم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر وعمر فقال ما الذي أخرجكما؟ فقال والله ما أخرجنا إلا الجوع، فقال والله إن الذي أخرجكم لهو الذي أخرجني. ارجو أشرف الخلق أكرم الخلق على الله محمد بن عبد الله، أخرجه الجوع. وأفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر عمر، أخرجهما الجوع. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أخرجهما الجوع. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلما إلى أبي الهيثم رجل من الأنصار، فجاء لهما بالماء البارد وعمد إلى عناق أو جدي فذبحه وقدمه لهم، فلما أكلوا منه تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية. يعني هذا في عرفنا أمر سهل عادي عند سائر الناس، هذا موجود، بل عندهم ما هو أشد من ذلك. الآن مل الناس ألوان الأطعمة، ووجد على بعض الموائد ما هو مستحضر ومحضر من القارات الست، لكن الشكر هو العلاج. لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن كفرتم من عذابي لشديد. فعلى الإنسان أن يلهج بذكر الله وشكره، ولا يغتر بما أوتي من مال وولد وجاه وصنوف وأصناف ما يتنعم به في هذه الدنيا، لأنه يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس فيغمس في النار، ثم يقال له: هل مر بك خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا ورب، لا والله ما مر بنا. طيب 70-80 سنة 90-100 سنة تتقلب في نعم الله؟ ما لا شيء. ثم يؤتى بأتعس الناس وأبأس الناس فيغمس في الجنة، ثم يقال: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا رب. فالدنيا كلها لا شيء بالنسبة للآخر. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر يعني التي جاء في صفتهما أنهما خفيفتان. تقول عائشة: لا أدري هل قرأ بأم الكتاب أم لا، يعني في دقيقتين ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا بملياراتها، بقصورها، بذهبها، بحريرها، بكل شيء، كل ما يخطر على البال خير من الدنيا وما فيها. بعض الناس إذا كسب في يوم من الأيام، كن عاد على حسبه، أهل الثروات الطائلة إذا كسب كل بما يناسبه. بعض الناس لو يكسب 100 ريال ما نام من الفرح، بينما بعضهم لو يكسب 1000 لأنه متوسط، وبعض الناس لو كسب 1,000,000 ما ينام من الفرح، وهكذا. لكن كل هذه الملايين ما تسوى شيء، ما تزن عند الله جناح بعوضة. وبإمكان المسلم أن يقرأ القرآن في 7 ويكسب 3 ملايين حسنة في أسبوع، وهذه هي الباقية. وأما العروض الزائلة من حطام الدنيا هذا كلها لا قيمة لها إلا إذا استعملت فيما يرضي الله جل وعلا وفيما يقارب وفيما يقرب إلى الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.